يذكر هنا النموذج من نماذج الحفظ البارع التفوق في الذاكرة، فيحكي عن أبي القاسم علي بن محمد التنوخي المتوفى سنة 42 و300، قال: سمعت أبي ولي إذ ذاك 15 سنة ينشد بعض قصيدة دعبل الطويلة التي يفخر فيها باليمن ويعدد مناقبهم ويرد على الكميت فخره بنزار، وأولها: أفيقي من ملامك يا ضعينة كفاك اللوم مر الأربعين. قصيدة دعبل هذه نحو 600 بيت، 600 بيت. يقول: فاشتهيت حفظها لما فيها من تفاخر اليمن أهلي، فقلت: يا سيدي ادفعها إلي حتى أحفظها. فدافعني، امتنع، فألححت عليه، فقال: كأني بك تأخذها فتحفظ منها 50 بيتا أو 100 بيت وترمي بالكتاب، مش هتكمل يعني. فقلت: ادفعها إلي. فأخرجها وسلمها إلي، فدخلت حجرة وخلوت فيها ولم أتشاغل بيومي وليلتي بشيء عن حفظها. فلما كان في السحر كنت قد فرغت من جميعها وأتقنتها، فخرجت إليه غدوة في الفجر فجلست بين يديه، فقال: هيه، كم حفظت من قصيدة دعبل؟ فقلت: قد حفظتها بأسرها. فغضب وقدر بأني قد كذبته، فقال: هاتها. فأخرجت الدفتر من كمي، كم الذي نسميه خطا إيه؟ الجيب. الجيب دي فتحة الصدر، لكن الكم هذا هو الإيه؟ في الجنب. فأخرجت الدفتر من كمي ففتحته ونظر فيه، وأنا أنشد بسمع إلى أن مضيت في أكثر من 100 بيت، فصفح منها عدة أوراق وقال: أنشد منها هنا. فأنشدته إلى آخرها، فلما رآه من حسن حفظي ضمني إليه وقبل رأسي وعيني وقال: بالله يا بني لا تخبر بهذا أحدا فإني أخاف عليك العين. الحقيقة العبر التي نأخذها هنا أن الإنسان إذا عزم وجزم وأجمع نيته على أن يعمل عملا فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لهذا العمل على قدر نيته، فإن المعونة تأتي على قدر المؤونة. فإذا كلما نويت وارتفعت همتك كلما أتتك المعونة على قدر نيتك. فبالتالي ممكن مثلا لو واحد يريد أن يحفظ سورة البقرة يختار كذا يوم أو يومين ويحبس نفسه في المسجد ما يخرج منه، أو في حجرة يخرج فقط لصلاة الجماعة ويحفظ فقط، يركز في شيء واحد وفي وقت واحد وينقطع عن العالم، يمكن أن ينجز بهذه الطريقة. فهذه أيضا من الفوائد التي تؤخذ من هذه يعني القصة.